أنواع التوحيد، أنواع التوحيد. هناك تقسيمات للتوحيد. القسم الأول منهم من قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. ومنهم من جعله ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ومنهم من جعله أربعة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء، وتوحيد الصفات. وهل هذا التقسيم شرعي أم اصطلاحي؟ اصطلاحي، تقسيم اصطلاحي، فليس في القرآن ولا في السنة أن التوحيد ثلاثة أنواع أو أربعة أو أقل أو أكثر، وإنما هو بالتتبع والاستقراء، بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، لنصوص الكتاب والسنة. ولذا اعترض بعض الجهال على هذا التقسيم، وقال أن هذا تقسيم بدعي، وأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين رضوان الله عليهم، وإنما وجد عند المتأخرين. وهذا الكلام لوازمه فالرد على هذا كثيرة، والعلماء أيضا قسموا ماذا العلوم الشرعية إلى أقسام، والصلاة قسموها إلى أقسام: أركان وشروط وغير ذلك، وواجبات وسنن، والزكاة كذلك، والحج. فهذه كلها ماذا؟ هي من التقاسيم الاصطلاحية، وليس لها ارتباط في ماذا؟ في دين الإنسان وإيمانه كتقسيمات. واختلف في أول من قال بهذه التقاسيم، أول من قال بهذه التقاسيم، فقيل أول من فعل ذلك هو شيخ الإسلام رحمه الله، حيث قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. ومنهم من قال أن التقسيم كان في القرن الثالث، في القرن الثالث والرابع، كابن جرير رحمه الله وابن منده، وكلاهما توفيا تقريبا في القرن الثالث 310 قريبا منها. يرحمك الله. طيب، نشرع في بداية الكتاب التوحيد. وهذا الكتاب كتاب عظيم، كتاب الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، المولود في عام 1115 والمتوفى 1206 تقريبا. وهذا الكتاب مما وضع الله عز وجل له القبول في الأرض. هل يصح أن نقول هكذا أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ يصح. أو نقول نرجو أن يكون قد كتب الله له القبول في الأرض، نرى له أثر، الواقع يدل. متأكدون؟ قولا واحدا؟ نرجو. طيب يقول بعض الناس أن أفلاطون وأرسطو ما شاء الله لهم كتب ملأت الأرض وملأت الدنيا، أليس كذلك؟ فهل هذا من وضع القبول؟ ها؟ لا. ها؟ النفع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ وجبت. ومرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقالوا ماذا؟ فقالوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. إذن نقول هذا من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن، ولا ضير ولا بأس في ذلك. وهو كتاب متين أصيل في بابه، مهما ناوأه المناوئون وقام أهل الضلالة والبدعة في تزييف حقائقه والعبث والخطأ في تطبيقاته ومفهوم كلامه رحمه الله، سواء من جهة الغلو والتكفير أو من جهة التفريط والتساهل والإرجاء. وهو لم يأتي بجديد رحمه الله، وقد جعل في تصنيفه كطريقة الإمام البخاري رحمه الله، كطريقة الإمام البخاري رحمه الله، حيث يشرع بالآية ثم الحديث ثم الآثار عن الصحابة والتابعين، ويبوب قبل ذلك، ويبوب قبل ذلك. وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح. وألفه رحمه الله في البصرة، ألفه في رحلته إلى العراق لما رأى من مظاهر الشرك والبدعة والضلالة، شرع في تأليفه. وقيل ألفه في حريملاء، وقيل ألفه في بلدته حريملاء، ولا تعارض بينهما، وليس ثمة فائدة في التحقيق في هذا، سواء ألفه هنا أو ألفه هنا أو في أي مكان أو زمان، فالعبرة بالمحتوى، فالعبرة بالمحتوى. وتتابع أهل العلم أحياء وأمواتا أي الأموات في حال حياتهم على شرحه على شرحه، ما بين شرح مفصل وما بين شرح مجمل وما بين شرح متوسط وتعليقات وغير ذلك. وعد من شروحه أكثر من 60 شرحا، أكثر من 60 شرحا، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو غير مطبوع ومنها ما هو مسموع وغير ذلك. ومن أشهر الشروح لهذا الكتاب ماذا؟ فتح المجيد وغيره، ها تيسير العزيز وغيره، القول السديد لابن سعدي رحمه الله وغيره، حاشية ابن قاسم، ها القرعاوي أيضا الشيخ عبد الله شرحه، أيضا شرح الشيخ محمد القول المفيد، وقرة عين الموحدين، ها وإبطال التنديد والتمهيد، وغيرها من الشروح كثيرة جدا. وهذا من بركة هذا الكتاب، من بركة هذا الكتاب أن هيأ الله عز وجل له هذا العدد الكبير من الشراح على مختلف أزمانهم وبلدانهم. وينبغي للإنسان أن يكون له قراءة فيه بينه وبين نفسه، وبينه وبين أولاده وزوجه وإمام المسجد مع الناس، وما استطاع إلى ذلك سبيلا بين كل فتنة بين كل فترة وأخرى. ربط الناس بالتوحيد يجنبهم كثيرا من الانحرافات، سواء في باب الاعتقاد أو في باب السلوك أو في باب العمل. ولا شك أن الإنسان كلما ارتبط بآيات التوحيد وأحاديث التوحيد وآثار السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في ذلك، دخل في قلبه الإيمان وازداد، واليقين وازداد، والطمأنينة والراحة والسكينة، وقوي قلبه وصمد على ما يواجهه من شبهات وشهوات. وما أكثر الفتن في هذه الأزمان التي لا يكاد ربما يمر على الإنسان يوم إلا وقد عرض على قلبه فتن من شهوات وشبهات، ولا سيما مع وسائل التواصل. فليحرص الإنسان كل الحرص على أن يكون له قراءة وتذكير مع نفسه ومع أهل بيته ومن يجد إليهم سبيلا إلى ذلك، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وإنك لتعجب كل العجب من مسائل تطرح في هذه الأزمنة لا يكاد العقل أن يقول أنه توجد من العقول من يصدق ويستشرف لهذه المسائل ويبدأ الخوض فيها والنقاش ويطرحها على مائدة النقاش والحوار والمناظرة. وما ذاك إلا يوم أن ابتعد الناس عن مسائل التوحيد. ولذا تجد أنه حينما تطرح بعض مسائل الاعتقاد تجد أن الناس يزهدون فيها، فلما زهدوا وكانت القلوب فارغة وخاوية من تلك الآيات والأحاديث والآثار، وجدت قلبا فارغا فدخلت فيه تلك الشبه وتلك الشهوات التي في زمن من الأزمان لا يمكن للإنسان أن يخالف فيها ولا ينازع، وهي في قلبه كاليقين بل اليقين. والله المستعان. انتهى الوقت. طيب، المؤلف رحمه الله لم يجعل للكتاب مقدمة أو مقدمة، ها شيخ سعيد، مقدمة ولا مقدمة؟ يجوز الوجهان، بعضهم يقول مقدمة وبعضهم يقول ماذا؟ مقدمة، والأمر في هذا واسع، ها شيخ، الأمر في هذا واسع. قالوا لماذا لم يجعل لكتابه رحمه الله مقدمة؟ قيل لأنه سيتكلم عن التوحيد، سيتكلم عن التوحيد، ولا يريد أن يفصل بين التوحيد الذي هو الحق وبين الدال على الحق الذي هو الله تعالى. واضح؟ لا يريد رحمه الله أن يفصل بين التوحيد الذي هو الحق وبين الدال على الحق الذي هو الله تعالى، فلذا تجده قال ماذا؟ كتاب التوحيد، ثم بدأ بالآيات مباشرة، ثم بدأ بالآيات مباشرة. وقالوا أن عدم الفصل من الأدب، عدم الفصل من الأدب، وهذا التعليل الثاني محل نظر، لأنه جرت عادة العلماء رحمهم الله ماذا؟ أن يجعلوا مقدمات لكتبهم، فهذا الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم، وحاشاهم رحمهم الله. الجواب الثالث، قالوا تعجيلا للفائدة، تعجيلا للفائدة، تعجيلا للفائدة، فالقارئ يريد ماذا؟ مباشرة أن يدخل في المحتوى والموضوع، في المحتوى والموضوع. ومنهم من ذهب إلى أن المقدمة موجودة في الكتاب، وهي تبدأ من قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتنتهي عند حديث معاذ، تنتهي عند حديث معاذ. وعدد الأبواب 67 بابا، 67 بابا مع المقدمة. في بعض النسخ ابتدأ رحمه الله بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا الباء هنا للإلصاق، الباء للإلصاق، وتأتي للاستعانة. وحذفت الألف في بسم وأصلها بالألف، وأصلها ماذا؟ بالألف. لماذا؟ لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال. وتحذف فقط مع بسم الله، لو قلت بسم الواحد تكتب، بسم الرحمن تكتب، إلا في بسم الله فإنها ماذا؟ تحذف لكثرة الاستعمال في بسم الله. والاسم في اللغة السمو والرفعة، الاسم في اللغة السمو والرفعة، أو العلامة، أو العلامة. الاسم علامة على المسمى، الاسم علامة على المسمى. جمع، وجمع الاسم ماذا؟ أسماء وآسام. الله مأخوذ من الإله والتأله وهو التعبد، والرحمن هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع الخلائق، والرحيم هو ذو الرحمة للمؤمنين يوم القيامة. ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ها إبراهيم، طيب أحسنت، غيره؟ ها والرحمن، ها بخلقهم أجمعين. طيب ها ماشي، أحسنت. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم من يرؤوف الرحيم. طيب الرحمن صفة ذاتية، صفة ذاتية، أي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، مثل القدرة والعلم، مثل القدرة والعلم. والرحيم صفة فعلية، يقال أن الرحمن ذكر في القرآن 57 مرة، والرحيم 114 مرة. يقولون سائر الأسماء إذا دخلت عليها، أو إذا دخلت عليها ياء النداء تحذف الألف واللام، أليس كذلك؟ إلا اسم واحد، ما هو؟ ها الله، في غيره؟ ها تقول يا رحمن يا رحيم يا بديع يا خالق يا رازق، ولا يا الخالق يا الرازق؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. إلا الله، فتقول يا الله. طيب أقسام التوحيد، الأول توحيد الربوبية، أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. أقسام التوحيد، الأول التوحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله، وهو توحيد الله بأفعاله. ومنهم من يقول هو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير. إذن الأول ما هو؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق، إفراد الله بالخلق. طيب يعني إذن لا يوجد خالق إلا الله، أليس كذلك؟ متفقون؟ طيب ماذا تقولون في قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. فيها دلالة على أنه يوجد خالق غير الله، أليس كذلك؟ ما لكم؟ ها؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. ها؟ نسبي، بمعنى هل نقول مثلا فلان خلق هذه الماسة؟ نقول ها؟ خلق السيارة، صنع، ها هكذا. نقول الخلق نوعان، الخلق نوعان، الأول بمعنى الإيجاد، الأول الخلق له معنيان، بمعنى الإيجاد، وهذا لا يكون إلا لله تعالى. الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم. والثاني بمعنى التحويل، بمعنى التحويل، وهذا يكون للمخلوق، وهذا يكون للمخلوق. وعليه يخرج، قالوا وعليه يخرج قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. فالخلق الخاص بالله عز وجل الذي لا يطلق إلا عليه سبحانه، ماذا؟ الإيجاد، بمعنى الإيجاد. طيب، إفراد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك. الملك نوعان، ملك لله تعالى وملك للإنسان، ملك لله تعالى وملك للإنسان. والفرق بينهما أن ملك الله عز وجل أشمل وأوسع، أشمل وأوسع، وملك الإنسان تصرفه فيه ليس حقيقيا، وإنما بحسب ما شرعه الله له. ولذا بعض الناس يقول أنا حر في ملكي، نقول لا، إنما أنت حر في ماذا؟ وفق التصرف الشرعي، وفق التصرف الشرعي، وإن فعلت خلاف ذلك فأنت آثم، فأنت آثم في ذلك. التدبير نوعان، تدبير لله تعالى وتدبير للإنسان، تدبير لله تعالى وتدبير للإنسان، وهو كذلك محدود، أي تدبير الإنسان. النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. ويسمى التوحيد العملي، ويسمى التوحيد العملي والقصدي والطلبي والإرادي، ويسمى توحيد العبادة. إذن التوحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة، ويسمى التوحيد العملي والقصدي والطلبي والإرادي والعبادة. ما الفرق بين الله والإله؟ ما الفرق بين الله والإله؟ ها. الله عز وجل لا يطلق إلا عليه، الله عز وجل لا يطلق إلا عليه. وأما الآلهة متعددة، الآلهة متعددة، أم اتخذوا من دونه آلهة. الثالث توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. وهو توحيد الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. مر معنا تقسيمات التوحيد بالمسميات، فمنهم من يقول توحيد المعرفة والإثبات، ويقصد به ماذا؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الطلب والقصد الذي فيه ماذا؟ العبادة والدعاء. فهذا ماذا؟ توحيد الطلب والقصد. إذن توحيد المعرفة والإثبات يراد به ماذا؟ الألوهية، الربوبية والأسماء والصفات. وتوحيد الطلب والقصد ويراد به ماذا؟ توحيد الألوهية. طيب، العلاقة بين أقسام التوحيد، العلاقة بين أقسام التوحيد. أولا، أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، أليس كذلك؟ فمن أقر أن الله عز وجل هو الرب، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، لأنه لا يمكن أن يعبد ماذا؟ إلها غير الخالق والرازق. ولذا كان كفر المشركين ماذا؟ عنادا واستكبارا، عنادا واستكبارا، لأنهم يقرون ماذا؟ بالربوبية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا دلالة على أن كفرهم كان عنادا واستكبارا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما. طيب، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، توحيد الألوهية متضمن توحيد الربوبية. فمن أقر أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة لا بد أنه سيعتقد أنه هو الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن ماذا؟ الأول، توحيد الألوهية يستلزم توحيد الربوبية، يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية متضمن توحيد الألوهية، وكلاهما مستلزمان لتوحيد الأسماء والصفات، لأنك لا تعبد ربا ولا تقر بأن ربا إلا تقر بأن له أسماء حسنى وصفات علا، فلا تسميه إلا بأحسن الأسماء وأحسن الصفات سبحانه وتعالى. طيب، نكمل ولا أصابكم؟ ناخذ، ها، نكمل ولا نتوقف؟ ها، نكمل؟ ما زلتم في نشاطكم ولا هذا من التوحيد إن شاء الله؟ طيب، قال الله عز وجل، ها شيخ أحمد، ها، باللسان ولا بالإشارة؟ أواطأ اللسان، الإشارة اللسان، واللسان ما في القلب. طيب، إذا نقف على بداية الكتاب، جاءت قدرا، وإلا قبل الصلاة كنا نتناقش مع الشيخ نبدأ ولا ما نبدأ، زين، فجاءت قدرا، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.